الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا نظم أصول مذهب الإمام مالك لأحمد بن محمد المحجوبي الولاتي الشهير ابن أبي جفة، المتوفى سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. وهي منظومة جمع فيها أصول مذهب الإمام مالك بالعد من غير ذكر للحدود والأمثلة، جمعها تقريبا لحفظها وفهمها واستحضارها كما قال في أولها. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. ثم ختم نظمه بذكر القواعد الخمس الكلية الكبرى، وقد شرحها تلميذ الناظم الشيخ محمد يحيى الولاتي، متوفى سنة 300 و300 في إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك. وهذه مدارسة نمر فيها على مقاصد النظم. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. قال أحمد بن محمد الذي كفى محجوبي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد من النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت: والله المعين أستعين، واستمدت منه فتحه المبين. نعم، فقلت أدلة المد. فقلت: والله المعين أستعين. فقلت: والله، والله. قال: فقلت: والله المعين أستعين، وأستمد منه فتحة المبين. أدلة المذهب: مذهب الأغر مالك للإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المدة، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من فصل كل نقم، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأوان، ومن أصوله التي بها يقول تنزيل القرآن، ومن أصوله التي بها يقول تنزيل القرآن وسنة الرسول، وحجة لديه فهم، وحجة لديه مفهوم الكتاب، وسنة الهادي إلى نهج الصواب. متى تنزيل كتاب الله ثم تنزيل سنة الذي جاء العظم، ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسقى من لبه، وقوم تحته والاستحسان، وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بك ودليل ينقذه بنفس من في الاجتهاد يتصف، ولكن التعبير عنه يخسر عنه فلا يعلم كيف يخبره. نعم، أحسنت. عنه فلا يعلم كيف يخبره. أحسنت، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. ابتدأ رحمه الله نظمه بالحمدلة والصلاة والسلام، وهذا من آداب التصنيف، وهو من حسن الابتداء عند البلاغيين. وفي قوله: الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، براءة استهلال، حيث أشعر في ديباجة نظمه بمقصوده، وأن نظمه هذا في أدلة الشرع كما سيبينه فيما يأتي إن شاء الله. ثم تخلص إلى ذكر مقصوده فقال: وبعد، أي بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقصد بذا النظم الوجيز القليل اللفظ الكثير المعنى ذكر مباني الفقه. المباني جمع مبنى، فمقصوده ذكر ما يبنى عليه الفقه، وهي أدلته الإجمالية. وأدلة الفقه الإجمالية هي علم أصول الفقه، فأصول الفقه علم على هذا الفن، وهو مركب من أصول وفقه. فالأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى على عليه غيره، فأصل الشجرة طرفها الثابت في الأرض. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأما في اصطلاح فيطلق على أمور المقصود منها هنا الدليل. والفقه في اللغة الفهم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وهو في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا باعتبار طرفيه. وما باعتباره لقبا على هذا الفن فهو أدلة الفقه الإجمالية. ويذكر في الأصول كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ومحاور هذا العلم أربعة، محاور علم أصول الفقه أربعة، هي المدلول والدليل والدلالة والمستدل. هي المدلول والدليل والدلالة والمستدل. وقد جمع هذه الأربعة في النظم المعسوري فقال: علم الأصول أربع، أحكام، أدلة، دلالة، حكام. أحسنت. المدلول هو الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي، والدليل تذكر فيه الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، والدلالة تذكر فيه دلالة الألفاظ من أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ونص وظاهر ومؤول ومجمل ونحو ذلك. والمستدل تذكر فيه أحكام الاجتهاد والتقليد. فقصده هنا ذكر أدلة الفقه الإجمالية التي يبنى عليها الفقه. قال: فقلت والله المعين أستعين. تقديم اسم الكريم هنا ماذا يفيد؟ الحصر. أحسنت، يفيد الحصر. وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب، مذهب الأغر مالك الإمام 16، قال: نص الكتاب ثم نص السنة، سنتي من له أتم المنة. أول ما ذكر النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. مثال النص من الكتاب قوله تعالى في المتمتع الذي لم يجد الهدي: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. العدد 10 لا يحتمل 9 ولا 11، فهو نص في هذا العدد لا يحتمل إلا هذا المعنى. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم وأد البنات، متفق عليه. فهذا نص في تحريم دفن البنات الذي كان يفعله أهل الجاهلية. هذا قوله: نص الكتاب ثم نص السنة، سنتي من له أتم المنة. قال: وظاهر الكتاب والظاهر من سنتي من بالفضل كله قم. الظاهر المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. وامثلته كثيرة، فصيغ الأمر ظاهرة في الوجوب، وصيغ النهي ظاهرة في التحريم، وألفاظ العموم ظاهرة في استغراق الأفراد، وهكذا. فإذا احتمل اللفظ مثلا احتمالين، هو في أحدهما أرجح، فالاحتمال الأرجح هو الظاهر. مثاله من القرآن قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا ظاهر في وجوب الصلاة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، هذا ظاهر في وجوب القيام في الصلاة ومحل ذلك الفرض. الأمر قد يأتي للاستحباب لا للوجوب، مثلا: أوتروا يا أهل القرآن، هذا للاستحباب لا للوجوب. لذا كان ظاهرا في الوجوب لأنه يحتمل غيره، وإن كان نعم هذا الغير مرجوح، لكن كونه يحتمل غيره يمنع كونه نصا. فالنص لا يحتمل إلا معنى واحدة، والظاهر يحتمل غير المعنى الذي يسبق من اللفظ، لكن احتمال الغير مرجوح. وهذا التقسيم إلى نص وظاهر هو تقسيم لدلالة اللفظ من جهة قوة الدلالة، وبعده انتقل إلى تقسيم دلالة اللفظ من جهة محل الدلالة، فقال: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواهي، مقصوده مفهوم المخالفة. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والفرق بينهما أنه في مفهوم الموافقة المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم، وفي مفهوم المخالفة المسكوت عنه مخالف للمنطوق به في الحكم. والمقصود بدليل الخطاب الذي قال فيه: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواهي، المقصود مفهوم المخالفة، وهو أنواع جمعها ابن غازي في قوله: صف واشترط، علل ولقب، ثنيا وعد ظرفين وحصرا إغياء. صف واشترط، علل ولقب، ثنيا وعد ظرفين وحصرا إغياء. فمثلا قوله تعالى: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما مفهومه؟ أقصد مفهوم الغاية، حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا لم تزوج زوجا غيره لا تحل له. نعم، هذا المنطوق، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أنها لا تحل حتى تتزوج زوجا آخر. مفهوم الغاية هنا، أحسنت، إذا نكحت زوجا غيره حلت الأول، أحسنت. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. ما مفهوم قوله بعد أن تؤبر؟ قبل أن تؤبر. أحسنت، قبل أن تؤبر، إذن ثمرتها لا تكون للبائع. قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. مفهومه أنه إذا ابتاع نخلا قبل أن تؤبر ثمرتها لمن؟ قبل المشتري. أحسنت، قبل المشتري، أحسنت. وتوجد موانع من اعتبار مفهوم المخالفة، توجد موانع من اعتبار مفهوم المخالفة، محل ذكرها المطولات، لكن أشهرها كون القيد خرج مخرج الغالب. ما مثاله؟ أحسنت، وربائبكم اللاتي في حجوركم، مفهومه أنها إن لم تكن الآية في المحرمات، مفهومه أنها إن لم تكن في حجر الزوج حل له الزواج بها، لكن هذا المفهوم غير معتبر لأنه خرج مخرج الغالب، والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. ثم قال: ومن أصوله التي بها يقول، تنبيه قرآن وسنة الرسول. المقصود هنا، نعم شيخنا، تقسيم الدلالة لنص وظاهر، هنا من جهة قوة الدلالة، من جهة قوة الدلالة، نص وظاهر، هذا من جهة قوة الدلالة. وتقسيمها إلى منطوق ومفهوم ومن جهة محل الدلالة، من جهة محل الدلالة، دلالة اللفظ في محل النطق منطوق، لا في محل النطق مفهوم. وقوله تنبيه قرآن وسنة الرسول، المقصود به هنا مفهوم الموافقة، وهو الذي يكون المسكوت عنه فيه موافقا للمنطوق به في الحكم. وهو نوعان مساو وأولوي. مثال المساوي قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تدل الآية بمفهوم الموافقة على تحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه ظلما. المذكور في الآية الأكل، ومثله الإغراق والإحراق، الجميع تلف. ومثال الأولوي: فاتقل لهما أف، تدل بمفهوم الموافقة على تحريم الضرب من باب أولى. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع، الكراع ما استدق من ساق الحيوان، لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. مفهوم الموافق أن ما هو فوق الذراع والكراع أولى بسنية القبول وإجابة الداعي إليه، فهذا مفهوم موافقة أولوي. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشتيط المبتاع. مفهومه الموافق أن مال الأمة المبيعة كذلك، أن ابتاع أمة ولها مال فمالها للذي باعها إلا أن يشتيط المبتاع. هذا مفهوم موافقة مساو أو أولوي؟ هذا من المساوي. أحسنت. وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. مقصوده دلالة الاقتضاء، وهي الإضمار الضروري الذي يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا. في حديث ذي اليدين قال: أنسيت أم قصرت الصلاة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، أي الظهر أو العصر، ركعتين؟ قال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. أي في ظني. هذا التقدير يتوقف عليه صدق الكلام، فهذا من دلالات الاقتضاء. وقد يتوقف على التقدير صحة الكلام شرعا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما التقدير هنا؟ فأفطر. نعم، هذا إضمار ضروري تتوقف عليه صحة الكلام شرعا. حرمت عليكم الميتة، ما التقدير هنا؟ أكلها. أحسنت، وهذا إضمار ضروري تتوقف عليه صحة الكلام عقلا. العقل يأبى إضافة التحريم إلى الأعيان. الشارح الولاتي في شرحه إيصال السالك ذكر أن الاقتضاء نوعان: تصريحي وهو الذي سبق، وتلويحي. وفسره بدلالة الإشارة، ودلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على ما لم يساق الكلام من أجله، مثل دلالة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنوبا. الآية لم تسق لهذا، لكنه يلزم منها، يلزم من حل الرفث ليلة الصيام أن يصبح، يعني أن يجامع في آخر الليل بحيث لا يبقى وقت يتسع للاغتسال فيصبح جنوبا. فهذه الآية تدل على صحة صوم من أصبح جنوبا بذات الإشارة. ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم. مقصوده ذات الإيماء والتنبيه. ما المقصود بذات الإيماء والتنبيه؟ نعم، أحسنت بارك الله فيكم. اخترنا الحكم بوصف على وجه بحيث لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا. ما مثاله؟ أحسنت أحسنت. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. العلة هي السرقة، اقترن الوصف وهو السرقة بالحكم وهو قطع اليد، والعلة هو هذا الوصف. لو لم يكن هذا الوصف علة الحكم لكان الكلام بعيدا عن فصاحة الشارع. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لو وضحتم هذا. المناسب أن يمنع القاتل من الميراث. نعم، ما العلة؟ ما علة منعه من الميراث؟ الآن متسبب في قتل هذا الشخص. نعم أحسنت، فالقتل هو العلة، القتل هو العلة. هنا اقترن الوصف وهو القتل بالحكم وهو منع من الميراث على وجه بحيث لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان كلامه بعيدا عن فصاحة الشارع. فعلة منع من الميراث هي القتل. فاللفظ باعتبار قوة الدلالة ينقسم إلى نص وظاهر ومؤول ومجمل، وباعتبار محل الدلالة ينقسم إلى منطوق ومفهوم. فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو نوعان: صريح ويكون بالمطابقة أو التضمن، وغير صريح ويكون بالالتزام، وهذا يشمل الاقتضاء والإشارة والإيماء. والقسم الثاني باعتبار محل الدلالة المفهوم، وهو دلالة اللفظ لا في محل النطق، وهو نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. هذا آخره، والله تعالى أعلم.